الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا بتوفيق الله مع بحث، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وهو المتعلق بالقرآن الكريم، لغة القرآن. ما الفرق في الإنزال بين القرآن والحديد والمطر والأنعام؟ أولا، إنزال القرآن مذكور أنه إنزال من الله، قال تعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. اثنين، انزال المطر مقيد بانه منزل من السماء، قال تعالى: وانزلنا من السماء ماء طهورا. والسماء العلو، وقد جاء انه منزل من المزد في قوله: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وفي موضع آخر من المعصرات: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ثلاثة، إنزال الحديد والأنعام مطلق، والحديد إنما يكون في الجبال وهي عالية على الأرض، والحديد كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود، والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال ماء أصلاب الذكور في أرحام الإناث، ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض، وهذا وذاك يأتي من علو إلى سفل. وهذا هو الفرق بين الإنزال، إنزال القرآن، وإنزال الحديد والمطر والأنعام. نرجع إلى لغة القرآن في كتاب ربنا عز من قائل: كيف انتقل إبراهيم إلى حجة أخرى وعدل عن نصرة الأولى في تلك المحاجة في قوله عز من قائل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. فلماذا انتقل إبراهيم إلى حجة أخرى وعدل عن نصرة الأولى مع أنه لم ينقطع بما عارضه به نمرود من قتل أحد المجوسين وإطلاق الآخر؟ فإن إبراهيم ما أراد هذا الإحياء والإماتة. أولا، إما لأنه رأى خصمه قاصر الفهم عن إدراك معنى الإحياء والإماتة التي أضافها إبراهيم إلى الله، وهذا صحيح فعلا. لماذا؟ لأنه عندما أحضر المجوسيين هو لم يحييهما، ثم هو لم يمث أحدهما وإنما قتل أحدهما، فهو لم يحي ولم يمت، ولكن قصد النمرود بذلك التمويه والتلبيس على أتباعه وأشياعه. فعدل إبراهيم إلى أمر ظاهر يفهمه كل أحد ولا يقع فيه تمويه ولا تلبيس. ولكن هنا يتبادر سؤال في أن سيدنا إبراهيم عليه السلام بخصوص قضية الإحياء والإماتة، عندما قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد يقينا، فقال: فخذ أربعة من الطير. القصة عندما تكلم إبراهيم في سورة الشعراء قال: والذي يميتني ثم يحييني، لم يأتي بضمير الحصر هو، لأنه سأل عن عملية إحياء الموتى بطريقة عملية مارسها، فليس هناك داع ليؤكد قضية أن الذي يحيي ويميت هو الله، لكن هناك من ادعى أنه يحيي ويميت مثل النمرود بن كنعان الكاذب. فلذلك في سورة النجم أكد الله هذه القضية بضمير الحصر، فقال وأنه هو أمات وأحيا، حتى لا يدعي مدع مدع أنه يميت ويحيي، إن الذي يميت ويحيي هو الله عز وجل. وهناك فرق بين الإماتة والقتل، لأن الله فرق بينهما فقال ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. فالموت قضية والقتل قضية أخرى. الله قال إني متوفيك ورافعك إلي، والله تعالى رفعه ولم يتوفيه. السبب لما هدده اليهود بالقتل أي بقتل سيدنا عيسى بشره الله بأنه إنما يقبض روحه بالوفاة لا بالقتل. والواو عادة لا تفيد الترتيب وإنما تفيد المشاركة التشريع، فلا يلزم من الآية موته قبل رفعه. الأمر الثاني قد يكون في الآية تقديما وتأخيرا، أي أني رافعك ومتوفيك. كان في القرآن العزيز على خمسة أوجه، كان بمعنى الأزل والأبد كما في قوله وكان الله عليما حكيما، وكان بمعنى المضي المنقطع كما في قوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط، وهو الأصل في معاني كان، كما تقول كان زيد صالحا أو فقيرا أو مريضا ونحو ذلك. وكان بمعنى الحال كما في قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا النساء. وكان تفيد أيضا بمعنى الاستقبال كما في قوله تعالى ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وكان أيضا بمعنى صار كما في قوله تعالى وكان من الكافرين النساء أي وصار من الكافرين. قوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، فجمع والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. والرد على ذلك يعني بدأ بالخطاب بالإفراد ثم جمع، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن هذا إفراد، ثم جمع فقال ولا تعملون من عمل، فما السر في ذلك؟ هناك رأي بأنها جمع في الفعل الثالث ليدل على أن الأمة داخلون مع النبي في الفعلين الأولين، أي وما تكونون في شأن وما تتلون من قرآن ولا تعملون من عمل. وقال غيره المراد بالفعل الثالث أيضا النبي وحده، وإنما جمع تفخيما له وتعظيما كما في قوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، فالخطاب للجمع والمراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قاله ابن عباس والحسن وغيرهما، واختاره ابن قتيبة والزجاج، وهذا الرأي أميل إليه. فإن قيل كيف قدم الأرض على السماء في قوله في سورة يونس وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، بمعنى قدم الأرض على السماء، مع إن غالبا ما تأتي السماء قبل الأرض تشريفا لها وتعظيما، بينما قدم السماء على الأرض في قوله تعالى في سورة سبأ عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. أولا حق السماء أن تقدم على الأرض مطلقا لأنها أشرف، لكنه لما ذكر هنا في صدر الآية شهادته على شؤون أهل الأرض وأقوالهم وأعمالهم بإحاطته بشؤونهم من قوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فكان يناسب السياق هذا ثم أردفه بقوله وما يعزب عن ربه يناسب ذلك كله تقديم الأرض على السماء. الثاني أن العطف بالواو نظير التثنية وحكمه حكمها فلا يعطى رتبة كالتثنية. في قوله في سورة هود كيف صح أمر السماء والأرض بقوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وهما لا يعقلان، أي أن الأرض والسماء لا يعقلان، والأمر والنهي إنما يكون لمن يعقل ويفهم الخطاب. الخطاب لهما في الصورة، والمراد به الخطاب للملائكة الموكلين بتدبيرهما. ثانيا أن هذا أمر إيجاب لا أمر إيجاد، وأمر الإيجاد لا يشترط فيه العقل والفهم، لأن الأشياء كلها بالنسبة إلى أمر الإيجاد مطيعة منقادة لله تعالى. ومنه قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقوله تعالى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. كل ذلك يسمى أمر إيجاد. والشجرة الملعونة في القرآن، وليس في القرآن لعنة لعن شجرة ما، فما تفسير ذلك؟ هذا فيه إضمار تقديره والشجرة الملعونة المذكورة في القرآن، أو الملعون آكلوها وهم الكفر. والرأي الثالث أي أن الملعون يعني المذمومة كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهي مذمومة في القرآن بقوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم الدخان، وبقوله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين. رابعا أن العرب تقول لكل طعام مكروه أو ضار ملعون، وفي القرآن الإخبار عن ضررها وكراهيتها. الخامس أن اللعنة في اللغة الطرد والإبعاد، والملعون هو المطرود عن رحمة الله تعالى المبعد، وهذه الشجرة مطرودة مبعدة من مكان رحمة الله تعالى وهو الجنة، لأنها في قعر جهنم. وهذا الإبعاد والطرد مذكور في القرآن بقوله تعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم الصافات. وقال ابن الأنباري سميت ملعونة لأنها مبعدة عن منازل أهل الفضل. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله أن ينفعنا بالقرآن الكريم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.